بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، حب الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم بالأمس، والترحم عليهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن ما حصل من خلاف بين الصحابة فهم فيه على أحد أمرين: إما مجتهد مصيب، وإما مجتهد مخطئ، وأن لهم من السابقة والصحبة والأعمال الخير والهجرة والنصرة والجهاد وغير ذلك من الأعمال الخير ما يغفر الله به خطاياهم. وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة حب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن أمهات المؤمنين، وأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والترضي عنهن، والإيمان بأنهن طاهرات مطهرات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك هم برؤون ما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ومن طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهم إحداهن بالفاحشة فهو كافر، وهو كافر مرتد. وعلى هذا إجماع أهل العلم، سواء عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين، من طعن في واحدة منهن فهو كافر مرتد. قال: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق. لعل الكلام انتهى، عائشة كلام ابتداء، زوج النبي صلى الله عليه وسلم خبر. أفضلهن خديجة بنت خويلد، جزم المؤلف رحمه الله بأن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فهي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته ووقفت معه، وهي أم أولاده رضي الله عنها، وكان يذكرها عند عائشة حتى تغار عائشة ولم تعرفها ولم ترها من كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم لخديجة. آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وناصرته ووقفت معه. وقد فصل بعض أهل العلم حيث فضل عائشة من حيث العلم، من حيث نشر العلم، وفضل خديجة من حيث النصرة، من حيث الإيواء والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤازرة. وهذا تفصيل طيب ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم، أن خديجة أفضل من حيث الوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام والمؤازرة والنصرة والإيواء والوقوف معه في أول دعوته عليه الصلاة والسلام. وعائشة أفضل من حيث تبليغ العلم، نفع الله بالعلم، بلغت علما كثيرا للأمة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعائشة الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهكذا سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه في الدنيا والآخرة، ولذلك حرم الله على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الله عليهن أن ينكحن بعده. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فأكرم الله زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وهي في مرض موتها كما في صحيح البخاري، فقالت إني أخشى أن يدخل فيثني علي. قالوا يا أم المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجهاء المسلمين، فأذنت له. قال كيف تجدينك يا أم المؤمنين؟ قالت بخير إن اتقيت. فقال بل أنت بخير. قال بل أنت والله بخير، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولم ينكح بكرا غيرك. ثم خرج فبكت عائشة رضي الله عنها، وقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا رضي الله عنها. وددت أني كنت نسيا منسيا. قال فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى آخر الآيات التي برأها الله من قول أهل الإفك فيما رموه فيها من الزنا رضي الله عنها وارضاها. وقال أولئك مبرؤون مما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.